بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن هذا الحديث القرآن الكريم عن الهجرة والمهاجرين. الهجرة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا هو المعنى الاصطلاحي للهجرة. كما كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، أو هجرة بعض الصحابة إلى الحبشة. لقد كانت الهجرة إلى المدينة واجبة قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. للهجرة معنيان، معنى معنوي أو مفهوم معنوي، وهو هجرة الذنوب والمعاصي والسوء وما نهى الله عنه. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما المعنى الحسي للهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كالهجرة النبوية إلى المدينة. تعلمون أحبتي أن هجرة أرض السوء معنى شرعي ثابت ومستمر، ولا يزال باقيا ما بقيت التوبة، لا يزال باقيا ما بقيت التوبة. وفي الباب يعني ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، ثم قيل له في النهاية: إنك بأرض سوء، وإن من تمام توبتك أن تفارق أرض المعصية. وفي هذا يقول أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله في استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين والورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. ابن حجر العسقلاني يؤكد على هذا المعنى فيقول: فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. إن الله جل جلاله يبين في هذه الآية الوعد الحسن الذي وعد به الذين هاجروا فيه من بعد ما ظلموا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فيخبر جل جلاله عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان ابتغاء ثواب الله عز وجل. أمر الهجرة أمر عسير، مفارقة الموطن ليس بالأمر اليسير. إن الله جل وعلا قرن بين قتل النفس والإخراج من الديار، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله جل وعلا حدثنا عن العهد الذي أخذه على بعض الأمم من قبلنا فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فقرن محبة النفس مع محبة الوطن، وجعل الإخراج من الديار بإزاء القتل، وهو بمفهومه دليل على أن الإبقاء في الديار عديل الحياة. والهجرة لا شك عندما تكون في سبيل الله وابتغاء مرضات الله باقة من الفوائد التي أشارت إليها آيات هذا الكتاب المبارك، من بينها ما جاء في هذه الآية: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هكذا الكلمة مطلقة، ليذهب الذهن في تأويلها وتفسيرها كل مذهب، لكي يشرق الخيال ويغرب في تحقيق مضمونها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني استوجب ثواب هجرته إن لم يبلغ دار هجرته إذا اخترمته المنية قبل أن يبلغها. وقد قيل إن هذه الآية كانت في رجل من خزاعة يقال له ضمرة، لما أمروا بالهجرة كان مريضا، أمر أهله أن يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ففعلوا فأتاه الموت وهو بالتنعيم. فأنزل الله تعالى هذه الآية مما وعدوا به الرزق الحسن، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. تكفير السيئات، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رحمة الله عز وجل، وكفى بها مثوبة ونعمة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، المغفرة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقد قيل يحتمل أن سبب نزول هذه الآية كانت في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة، حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم عز وجل. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، إما التمكين وإما الرزق الطيب، ولا منافأة بين القولين. فقد رزق الله المهاجرين رزقا حسنا، وفتح عليهم أبواب رزقه رغدا على مصراعيها، ومكى لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال: ولا أجر الآخرة أكبر مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخره الله لمن أطاعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حديث آخر يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف يجمع بينهما؟ من أهل العلم من قال إن الهجرة التي انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة الباقية إنما هي هجر السوء وتركه في أي موضع كان. لا، واستدل على هذا بحديث فديك أنه قال: يا رسول الله، إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك. فقال: يا فديك، أقم الصلاة وأت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. نعم. وقيل يعني مسلك آخر، الهجرة المنقطعة هي الهجرة يعني الهجرة الواجبة، أما الهجرة المندوبة شخص إذا أسلم يندب له أن يتحول إلى دار الإسلام يوم أن كانت دار الإسلام تستوعب المسلمين الجدد، لكي يقيم بين أظهر المسلمين ويتعلم شعائر دينهم تحقيقا للموالاة بين المؤمنين وللنصرة في الدين، هذه مندوبة. نعم. وقيل إن الهجرة الباقية هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يختلف حكمها، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة بحسب الأحوال. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يقول ابن العربي الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. لا إله إلا أنت سبحانك. نعم. ثم قال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لقد وصفهم الله تعالى بالصبر على الأذى، صبروا على أذى قومهم، توكلوا على الله الذي أحسن العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. ما حقيقة الصبر؟ حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعاصي والذنوب، أن يتلقى العبد البلاء بصدر رحب دون شكوى أو سخط. الإيمان الكامل واليقين الجازم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقدر. والصبر أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ومرجع القول في ذلك أن العبد في دنياه بين ثلاثة أحوال، بين أمر يجب عليه امتثاله، ونهي يجب عليه اجتنابه، وقضاء وقدر يجب عليه الصبر فيهما، وهو لا ينفك عن هذه الأحوال الثلاثة ما دام مكلفا، فهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منها. يجمعها قول الله سبحانه فيما قصه في وصية لقمان لابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصبر في اللغة هو الحبس والمنع، حبس النفس على طاعة الله، ومنع النفس عن معصية الله، وحبس النفس التي أصيبت بمصيبة عن التسخط على أقدار الله وعن الجزاء. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. أي ما أرسلنا إلا رجالا من بني آدم، لم نرسل ملائكة، لم نرسل إلى قومك إلا مثل الذين كنا نرسلهم إلى من قبلهم من الأمم، أي رسلا من جنسهم وعلى منهاجهم. ابن عباس يقول لما بعث الله محمد رسولا أنكرت العرب أو أنكر ذلك من أنكر منه، وقالوا الله أعظم وأجل من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل الكتب الماضية. هل كانت الرسل بشرا أم كانوا ملائكة؟ إن كانوا ملائكة كان لكم أن تنكروا، أما إن كانوا بشرا فكيف تنكرون أن يكون محمد مثلهم؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء كما قلتم. والمقصود بأهل الذكر أهل الكتاب. فالغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا من البشر كما هو بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أصحاب الكتب المتقدمة من الأنبياء عن الأنبياء الذين سلفوا، هل كان أنبياءهم بشرا أم كانوا ملائكة؟ بالبينات يعني الحجج والبراهين والدلائل. الزبر الكتب في لغة العرب تقول زبرت الكتاب أي كتبته، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر القرآن يعني لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فإن أعرف الناس بمراد الله بعد الله جل جلاله إنما هو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بمراد الله وأحرص الناس على البيان لمن أرسل إليهم وعلى الاستقامة على أمر الله عز وجل. ولعلهم يتفكرون أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون ويفوزون بالنجاة في الدارين. وما أرسلنا رسلا إلا رجالا بالأدلة والبراهين والحجج التي تشهد لهم بصدق نبوتهم، والكتب التي تشتمل على التكاليف والشرائع التي يبلغونها من الله إلى عباده. طب ما هي صور أو أوجه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه من الله؟ التفسير بالقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. التفسير بالفعل يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فيصلي نبينا صلى الله عليه وسلم أمامنا ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا قول الله جل جلاله. أما بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهو حج أمام الأمة كلها في حجة الوداع، ثم قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. دفع إيهام قد يرد إلى أذهان بعض الناس في تأويل بعض الآيات القرآنية لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة سبق إلى وهمهم أن المقصود أي معصية أي خطيئة أي ذنب. قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يخبر جل جلاله عن حلمه وإمهاله وإنظاره للعصاة الذين يجترحون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها، وهو القادر على أن يخسف بهم الأرض إن شاء أو أن يأتيهم بالعذاب إن شاء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم قال تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم، يتقلبون في معايشهم وفي أسفارهم ويشتغلون بها وينهمكون فيها غافلين عما يراد بهم. كم من فتى أمسى وأصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، في تقلبهم في أسفارهم وفي معيشهم أو في تقلبهم في الليل والنهار، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما هم بمعجزين، لا يعجزون الله على أي حال يكونون عليه. قال تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أن يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه. الخوف إذا جاء أنت متوقع للخوف يكون أبلغ وأشنع وأشد، كمن يقتل صبرا يأتيه الموت وهو منتظر له متوقع له يترقبه في أي لحظة، فالموت صبرا يعني أعصر وأشد وأشق على النفس من أن ممن يموت في الميدان، كما قال القائل: الموت كالبرق من نجلاء نافذة وعلقم حين نسقاه على مهل، الموت كالبرق، أو قال كالشهد، طعمه كالشهد حلو، الموت كالشهد من نجلاء نافذة وعلقم حين نسقاه على مهل، أو يأخذهم على تخوف. يقول ابن عباس: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك، عندما يرى من قبله ماتوا، من قبلهم عصف بهم وقصمهم الله عز وجل، ويتوقع أن يصيبه الدور وأن تدور عليه الدوائر. إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر على أذى سمعه، على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يبقى كأن تأويل هذه الآية: أفأمن الذين مكروا برسول الله من أهل مكة أو من غيرهم وراموا صد أصحابه عن الإيمان بالله أن يصيبهم بعقوبة من عنده أن يخسف بهم الأرض كما فعل بقارون أن يأتيهم بعذاب من السماء فجأة من حيث لا يشعرون كما صنع بقوم لوط أن يأخذهم بعقوبة وهم في أسفارهم يجدحون في الأرض ابتغاء الرزق وما هم بممتنعين عليه ولا فائتين له بالهرب وأملي لهم إن كيدي متين أو أن يخيفهم أولا ثم يعذبهم بعد ذلك. نعم، لكي يكون الإهلاك والعذاب بعد التخويف أشد إيلاما ووحشة. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون يخبر عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودان له كل شيء المخلوقات كلها جماداتها حيواناتها مكلفوها من الإنس والجن والملائكة. أخبر أن كل ما له ظل يعني يروح ويرجع يتفيأ يعني يروح ويرجع يمنة ويسرة بكرة وعشية ساجد لله جل وعلا ساجد بظله لله تعالى. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل وهم داخرون أي صاغرون. نعم، مجاهد يقول: سجود كل شيء فيئه وذكر الجبال قال سجودها فيئها تتفيأ ظلاله. تأويل الكلام: أولم يرى هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من جسم قائم شجر جبل أو أي شيء يتفيأ ظلاله أي يرجع من موضع إلى موضع، فهو في أول النهار على حال ثم يتقلص ثم يعود إلى حال آخر في آخر اليوم. سجدا لله اختلفوا في تأويلها، فمنهم من قال ظل كل شيء سجوده، وقال آخرون بل الذي وصف الله بالسجود ظلال الأشياء فإنما يسجد ظلالها دون التي لها الظلال. يعني هل السجود للظلال ولا للأجساد نفسها التي لها الظلال؟ ويقول الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هي التي تسجد، وأن سجودها ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب، فالذي يسجد هو الظلال وسجودها ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب ومن ناحية إلى ناحية، كما قال ابن عباس: سجدت النخلة إذا مالت وسجد البعير إذا أميل للركوب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لله يسجد ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. يسجدون لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم، يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. يخافون ربهم من فوقهم. استدل أهل السنة بهذه الآية وبأمثالها على علو الله تعالى على خلقه، وعلو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبدلالة العقل ودلالة الفطرة. ففي الكتاب الله جل جلاله يعني تارة يؤكد على هذا بذكر العلو أو بذكر الفوقية من فوقهم، أو بذكر نزول الأشياء من عنده، أو بذكر صعود الأشياء إليه، أو بذكر كونه في السماء. وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزول الأشياء من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعرج الملائكة والروح إليه. كونه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأما في السنة فقد تواتر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فكان يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وفي الحديث يقول والله فوق العرش. الفعل رفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع في يوم عرفة. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد اللهم اشهد. يشير بإصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس. رفع يديه إلى السماء في الدعاء، إلى غير ذلك من دلالة السنة المطهرة على هذه الصفة الثابتة بالإجماع. التقرير الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أجمع السلف على أن الله جل جلاله في السماء، وقد نقل أقوالهم أهل العلم كالذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار. العقل يدل على هذا، فإن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله جل جلاله. دلالة الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء. عندما يبجأك أمر لا تستطيع دفعه فإن قلبك ينصرف إلى السماء ولا ينصرف إلى أي جهة أخرى. حتى الكفرة فرعون عندما أراد أن يجادل موسى في ربه ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وبهذا أحبتي في الله نختم التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.